نأخذ مشهدا من كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم لمحمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس، وهو كتاب ملخص في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العطرة الزكية، أوصي بقراءته. كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس رحمه الله. وقد ذكر الكتاب، وما زلت معكم في كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وزيد بن ثابت. هو زيد بن ثابت ابن الضحاك الأنصاري، زيد بن ثابت ابن الضحاك الأنصاري الخزرجي، كنيته أبو سعيد. والدليل على أنه كتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان كاتبا من كتاب الوحي ما رواه البخاري في صحيحه، فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر الصديق. زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، وذكر حديثا طويلا، ذكر الحديث مطولا، وفيه قال زيد قال أبو بكر، قال أبو بكر لزيد بن ثابت، هذا هو الشاهد: إنك رجل شاب عاقل، شاب عاقل، لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قول ابن سيد الناس وكتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن ثابت، دليله ما رواه البخاري أن أبا بكر قال لزيد بن ثابت: أنت رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا كان يريد أبو بكر من زيد بن ثابت؟ قال: فتتبع القرآن فاجمعه. رجل شاب عاقل، ثقة، موضع ثقة غير متهم، هذا جدير بأن يؤتمن. ومن أعظم ما يؤتمن الإنسان عليه بعد عقيدته ودينه الأمانة، الأمانة. بعض الناس مجرد ما يشوف الشهادة قالوا: ما شاء الله، ماجستير في المحاسبة، خلاص هذا هو المحاسب. يا شيخ، حاسب، حاسب، ماجستير، دكتوراه، وفي المحاسبة ما تغني. سل عنه في هذه السنين التي عاشره الناس وباشروه، هل هو أمين ولا رجل خائن يضع هنا 100 وفي الجيب 100 وفي الغلة 100، ها، يغدر؟ لا بد أن تسأل، لأن بعض الناس مشهود عليه، رجل محاسب 40 سنة 50 سنة مدير الحسابات. سل مديره، سل الموظفين، سل الذين القدماء المتقاعدين: إيش رأيكم في فلان؟ يقولون: والله من أورع الناس. ما هو أنت تراه في الصف الأول، تراه في الصف الأول، ترى صلاته في الصف الأول أثرت عليه في قلبه، يخاف من ربه أن يدخل بطنه وجوفه حرام، دولار أو يورو أو جنيه أو ريال أو درهم، ما يأكل الحرام. جربناه 40 سنة، حججنا معه، سافرنا معه، من أعظم الناس أمانة. بعدين إذا أراك من بعد الشهادة قل: يا أخي، أنا سألت عنك قبل الشهادة، أنت ترجمت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في واقع الحياة دينا وعقيدة وعبادة ومعاملة وأدبا وأمانة، بسم الله. أما خلاص جاءك بالشهادة: إنا لله وإنا إليه راجعون. فتتبع القرآن فاجمعه. قال: فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله. لاحظ للكلمة: كانت الصحف المكتوبة المجموعة عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عن الجميع. وأولئك القوم الذين فقدوا عقيدة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، إيش يقولون؟ يقولون: هذا القرآن مغير، هذا القرآن محرف، هذا القرآن مبدل. فالخلاف بيننا وبين القوم أصولي جذري، ما هو الخلاف بيننا وبينهم في أعشاب ونباتات ودواب وأموال، وإنما الفرق بيننا وبينهم دين. وكل العداوة قد ترضى مودت ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين، إلا عداوة من عاداك في الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. كم بقي على الإقامة؟ طيب، وما رواه الترمذي في جامعه وفيه تفصيل ليس في رواية البخاري، فقال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد ابن ثابت، والرجال كلهم ثقات، عن أبيه زيد بن ثابت قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كتاب يهود. بالله انتبه لما انتبه ودقق معي في الألفاظ. أمرني زيد بن ثابت رضي الله عنه من كتاب الوحي يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كتاب يهود. كتاب يهود عبرانية، ما هو عربية، يتعلمه ليش؟ مجاراة لليهود، مداهنة لليهود، حبا في اليهود، حاشا وكلا. قال فما نعم أتعلم له كتاب يهود. فقال صلى الله عليه وسلم مبين الحكمة من تعلم العبرانية، قال إني والله ما آمنوا يهود على كتاب، ما آمنوا يهود، ما آمن يهود على كتاب، لأنهم أهل غدر وأهل خيانة وأهل مكر وأهل تبديل وتحريف للكلم عن مواضعه. حطة قالوا حنطة، ها؟ قال فما مر، دقق معي في العبارة، قال زيد بن ثابت ما مر بي 10 سنين حتى تعلمته. ما مر بي صحح، خذ يا شيخ للتركيز، ما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له، نصف شهر. نحن الواحد الآن يتعلم الإنجليزية والفرنسية والآن اليابانية، ها، يتعلمها سنين طويلة، ويا رب سلم، هذا في نصف شهر. ليش؟ لأن المقصد والدافع بلا ريب واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. وهكذا يسهل العلم على الإنسان إذا صدق فيما بينه وبين الله. وقد أدركت عددا من شيوخي والله إذا تعتع أحدنا ولم يجب إذا سأله يقول له اتق الله، اتق الله، اتق الله في نفسك، واتقوا الله ويعلمكم الله، خير زاد ليوم المعاد، وخير ما يفتح، خير سبيل يفتح لك باب العلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب. وللحديث إن شاء الله بقية، وندعو فيما بقي، فالدعاء بين الأذانين مستجاب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها أولاها. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب بالطاهر في مسجد نبيك وخليلك صلى الله عليه وسلم، اللهم فاجمعني مع الحاضرين والمؤمنين أجمعين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والله أعلى وأعلم.